محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة في بيان بعض صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هاتان الآيتان بعد قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني من صفات المنافقين أنهم يتملقون مع المؤمنين ويكذبون عليهم ويدعون الغيرة على الدين ويدعون أنهم مؤمنون ويدعون أنهم يخافون الله، يدعون دعاوى في قلوبهم في ألسنتهم دون قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني نحن مؤمنون مثلكم، مصدقون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون المودة ويظهرون الخيانة والكذب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. خلوا يعني انفردوا، ويقال خلا به، خلا به، فخلا بمعناها تتعدى بالباء، خلا بفلان أو خلا في أو مع فلان. وعديت هنا بعلى والله أعلم، كما قال العلماء رحمهم الله إنه ضمن معنى خلا انصرفوا إلى شياطينهم، يعني كأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قابلوهم مقابلة، وإذا قصدوا الانصراف وانصرفوا إلى شياطينهم كبرائهم قالوا لهم ما قالوا، يعني كأنهم يلقون المؤمنين بغير قصد ويخلون بأولئك بقصد وحرص. وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال العلماء ضمن معنى خلا انصرف إلى كذا، انصرفوا إلى شياطينهم، توجهوا إلى شياطينهم، والمراد بشياطينهم كبرائهم، قيل من المنافقين أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم صغارهم وكبراء ويعتذرون من كبرائهم بأنهم معهم وليسوا مع المؤمنين، أو أن المنافقين الكبرى يقولون لشياطينهم من اليهود والمشركين، يقول نحن معكم وغير مؤمنين بمحمد ولكن نستهزئ به ومن معه ونخبر أسرارهم ونطلع عليها ونستفيد من غنائمهم وما يحصلون عليه من مال. وإذا خلوا إلى شياطينهم، والشياطين جمع شيطان، والشيطان هو المارد من كل جنس، يعني في شياطين الإنس مردة الإنس الذين تمردوا، وشياطين الجن مردة الجن، وكما تقدم قريبا كذلك الحيوانات يقال فيها شياطين، كما قال عمر رضي الله عنه لما استقبله أمراء الأجناد ليدخل إلى الشام ليتم العهد بينه وبين كبراء أهل الشام من النصارى، استقبله أمراء الأجناد ببرذون ليدخل بهذا البرذون بدل من كونه راكب بعير أو حمار أو حصان أقل، البرذون أفخم عندهم، فركب البرذون رضي الله عنه مجاملة للأمراء أمراء الأجناد لما ألحوا عليه، فرأى أن فيه في هذا البرذون خيلاء وتكبر وتبختر فضربه بالعصا فزاد تكبره وتبختره وخيلاؤه فنزل رضي الله عنه وقال ما أركبتموني دابة أركبتموني شيطان، قال هذا شيطان لأن فيه تبختر وتعاظم وتكبر، فعنده البرذون فيه شيء من الخيلاء، فكره عمر رضي الله عنه ركوبه وقال ما أركبتموني دابة أركبتموني شيطان. فالشيطان كل متمرد من الجن والإنس والحيوان، والله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن. فالمتمرد والخارج عن حدوده والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من بني آدم يقال له شيطان. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطينهم كبرائهم من المنافقين أو شياطينهم من اليهود والمشركين، قالوا إنا معكم، قالوا نحن معكم وغير مؤمنين بمحمد ولا مصدقين له، وإنما نذهب إليه ونجالسه لنعرف أسرارهم ولنستفيد من غنائمهم ونأتيكم بأخبارهم، فنحن معكم في الباطن ونحن معهم في الظاهر لهذا الهدف. قالوا إنا معكم، يخبرون عن هواهم واتجاههم، إنما نحن مستهزئون، ما قال جل وعلا نحن مستهزئون وإنما قال إنما نحن، إنما المفيدة للحصر، يعني هدفنا الوحيد من الذهاب إليهم وإظهار الإيمان هو الاستهزاء بهم، والاستهزاء بهم يعني نمكر بهم، نلعب عليهم، نختلهم لأجل كذا وكذا، لأجل معرفة أسرارهم، لأجل الاستفادة من غنائمهم، لأجل حقن دمائنا، لأجل استفادتنا من التقدم فيهم، وأن يكون لنا شأن عندهم وندلي برأينا معهم ونحو ذلك. قالوا إنما نحن مستهزئون، يعني كوننا نقول لهم ذلك نحن مستهزئون لا أكثر ولا أقل، يعني قصدنا منهم الاستهزاء. إنما نحن مستهزئون، والاستهزاء السخرية، يعني يسخر بفلان، يستهزئ به، يعني يظهر له خلاف ما يبطن نحوه، يظهر له المودة وهو يبغضه، يظهر له الصداقة وهو عدوه، ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، والهزء السخرية واللعب والاستخفاف، يقال هزأت واستهزأت به بمعنى، وأصله الخفة وهو القتل السريع، يعني كأنه يلعب عليه، يمكر به، أي إذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنون قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر، وشياطينهم ساداتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي: لأن المنافقين يتتلمذون على اليهود ويأخذون عنهم ويلقنونهم، قولوا لمحمد كذا وقولوا لمحمد كذا، يقصدون بذلك التعجيز أو الاستخفاف والاستهانة، فهم يأخذون عنهم لأن ميلهم ومحبتهم إلى اليهود أكثر من ميلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فهم غير مؤمنين وغير مصدقين وكارهون للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، ولكنهم يجالسونهم لهدف وغرض من أغراض الدنيا. وقال السدي عن ابن مسعود رضي الله عنه: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني رؤساؤهم في الكفر. وقال ابن عباس: هم أصحابهم من اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة: رؤوسهم وقادتهم في الشرك. وقال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته. ويكون الشيطان شياطين كل شيء مردته، يعني من تمرد من الجن يقال له شيطان، من تمرد من الإنس يقال له شيطان، من تمرد من الحيوان يقال له شيطان. وقوله تعالى: إن وشيطان من شطن يعني بعد، أو من شط يعني هل نونه أصلية شطن أم نونه زائدة، وإنما هو من شط بمعنى بعد وافترق، وهو البعد عن رحمة الله جل وعلا والبعد عن الخير. نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون، أي إنما نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال ابن عباس: مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخبر جل وعلا أنهم يعاقبون بمثل صنيعهم، والجزاء من جنس العمل، وشتان بين استهزائهم هم واستهزاء الله جل وعلا بهم ومكره بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يستهزئ بهم. أولا، نسبة بعض الأفعال إلى الله جل وعلا وردت في القرآن العزيز، ولا يصح أن يؤخذ منها اسم أو صفة لله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بالمنافقين، الله يستهزئ بالكافرين، الله يخادع الكافرين، يخادع المنافقين. ما يقال الله المستهزئ تعالى الله، ولا يقال الله المخادع، فلا يصح أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة. فالأسماء والصفات توقيفية. معنى توقيفية عند العلماء يعني يتوقف على ما ورد، فلا يصح إذا استحسن المرء اسما من الأسماء أن يجعله لله بناء على استحسانه، لا، الأسماء توقيفية، ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله جل وعلا يثبت ولا يجوز نفيه ولا يجوز إنكاره، ولا يصح أن يعطى لله اسما بالاستحسان أو بالاجتهاد، وإنما ما يعطى جل وعلا الاسم إلا بالنص بالتوقيف عن الله جل وعلا أو عن كتابه. وإذا نسب الفعل إلى الله جل وعلا ينسب كما ورد في القرآن، ما يقال الله المستهزئ، لا ما يصح، وإنما يقال الله يستهزئ بالمنافقين، الله يخادع المنافقين، الله يمكر بالكافرين. فليس كل فعل ينسب إلى الله جل وعلا يصح أن يستنتج أو يؤخذ منه اسم لله أو صفة له. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، هذا التعبير يرد كثير لإعطائهم العقوبة من جنس ما يصدر منهم. هم يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والله جل وعلا يعاقبهم على ذلك بأن يستهزئ بهم كما استهزأوا. ما نوع هذا الاستهزاء من الله جل وعلا بهم؟ كثير. أولا، اغترارهم بأن أمرهم ماضي وأنهم ماشون على طريق صحيح، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم. فهم مثلا إذا استهزأوا وسخروا وحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبدوا المشورة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصغى إليهم، قالوا أدركنا مرادنا، نجحنا، نحن يعني سخرنا بهم فمشت سخريتنا عليهم وأدركنا مرادنا منهم، هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم في أحوال الدنيا يجرون مجرى المؤمنين، وهذا استهزاء وسخرية بهم. في أمور الدنيا يمشون مع المؤمنين وتجرى عليهم الأحكام ولا يؤخذ منهم جزية ولا يحتقرون بأنهم كفار وأنهم في الدرك الأسفل من النار، يتوقعون أنهم رؤساء وسادة في المسلمين. فهذا نوع من أنواع الاستهزاء. ثانيا عند مماتهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وهم في الدرك الأسفل من النار، ما تنفعهم صلاة ولا دعاء، هذا استهزاء. يستهزأ بهم بأنهم يجرون في هذه الأحكام مثل المؤمنين. إذا رأى المنافق أخاه المنافق الآخر عند مرضه عاده المسلمون لأنه ظاهر أنه من المسلمين، وإذا مات صلى عليه المسلمون، تمادى في غيه وقال صرنا وإياهم سواء. يوم القيامة أشد وأفظع، عندما توزع الأنوار يعطون الأنوار يوم القيامة للمؤمنين والمنافقين، فيسيرون فيه قليلا ثم تنطفئ أنوار المنافقين وتستمر أنوار المؤمنين. فهذا نوع من أنواع الاستهزاء، أن الله جل وعلا يسخر بهم يعطيهم كما يعطي المؤمنين فيفرحون ويسرون بهذا، ثم تطفئ أنوارهم فيكونون في الظلمات. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. انظرونا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والنور يوم القيامة لكل أحد على حسبه، ما أحد يستفيد من نور الآخر. أمور القيامة وأمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا. المرء في الدنيا إذا كان معه سراج أو نور أو كهرب يمشي به، كل من حوله يستضيء بنوره، ولو أنه لشخص واحد من حوله يمشي بهذا النور، لكن في أحوال يوم القيامة لا، تختلف الأمور، ما أحد يستفيد من نور الآخر. واحد نوره مد البصر والآخر نوره على إبهامه، ينير قليل ويطفى قليل، والمنافق يعطى النور ثم يطفى ويمشي في الظلمات. العرق يوم القيامة وفي صعيد واحد، منهم من يكون عرقه ملجما له إلى رأسه ثم يتنازل شيئا فشيئا، يتفاوتون بحسب منازلهم، ومنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يستظل بظل العرش ما يعرق ولا يناله شيء من هذا، وهم في صعيد واحد. أحوال يوم القيامة ما تقاس على أمور الدنيا، وكذلك أحوال البرزخ قبل القيامة. الرجلان أو الرجل والمرأة أو المرأتان يكون في قبر واحد، ما بينهم شيء ولا حاجز من تراب أحيانا، هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، ولا هذا يتضرر من هذا ولا هذا يسر ويفرح من هذا، أو يظنه شيء من نعيمه. فأمور الآخرة وأمور البرزخ لا تقاس في أمور الدنيا. الله يستهزئ بهم يعاقبهم من جنس عملهم وأفضع ما داموا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يستهزئ بهم. يخادعون الله والله خادعهم، ويسخرون من الذين آمنوا والله يسخر بهم يوم القيامة. الله يستهزئ بهم مقابل فعلهم الشنيع يعطيهم جل وعلا من جنسه، فالحسنة مضاعفة والسيئة يجزى بها المرء إذا لم يعفو الله عنه. والمؤمن قد يعفو الله جل وعلا عن سيئاته، والكافر والفاجر والمنافق توفر له سيئاته تجمع له في الآخرة ويعاقب عليها. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعطيهم، يمهل لهم، ينظرهم ولا يستعجل. تجد المؤمن أحيانا يكون ضعيف البدن، فقير، مريض، مصاب بمصائب كثيرة في الدنيا، وهو مؤمن مطيع لله جل وعلا. يبتليه الله جل وعلا بهذا لحكمة، ليرفع منزلته ودرجته في الدار الآخرة. ينال بمرضه وفقره وحاجته وما يصيبه من المشقة والنكد في الدنيا يكون رفع الدرجات في الدار الآخرة. تجد المنافق الفاجر يمده الله جل وعلا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه، وله شنعان في الدنيا وهو لا يعرف الصلاة ولا يصلي إلا إذا التقى بالمؤمنين، وليس عنده شيء من تقوى الله جل وعلا في قلبه، فاجر، والله جل وعلا يمده. هذا من الاستهزاء، من السخرية بهم. ويمدهم في طغيانهم، يزيدهم فيما هم فيه، يعني يعطيهم على ما هم فيه ما يحبون، يعطيهم ما يحبون لأجل يتمادوا. هذا من مكر الله جل وعلا بهم. ويمدهم، المدد العطاء والزيادة والإمهال، في طغيانهم. الطغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد، يمتن الله جل وعلا على العباد لما زاد الماء والطوفان في زمن نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أنجى الله جل وعلا نوحا ومن آمن به بالسفينة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، السفينة. فالطغيان مجاوزة الحد، فإذا تجاوز العبد حده قيل عنه طغى وطغيان، وقيل له طاغوت. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى نوع من العنى، إلا أن العمى يكون في القلب، والعمى يكون في البصر وفي القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يوصف بالعمى والعمى، والبصر يوصف بالعمى. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، بمعنى يتخبطون بجهالة، ما يبصرون ولا يرون الحق ولا يرون أنهم على ضلالة، ويستحسنون صنيعهم وفعلهم، ويقولون مثلا نجحنا فيما نريد، حصلنا مطلوبنا. والمخادع لله جل وعلا وللمؤمنين يظن أنه إذا سلم أنه نجح في مخادعته وطغيانه وحصل مراده، والله جل وعلا يمهل للظالم ولا يهمل سبحانه. فالإمهال يحصل من الله جل وعلا، لكن الإهمال لا يستر من الله جل وعلا، يمهل ولا يهمل. والله جل وعلا قد يمهل الظالم ويعطيه ما يعطيه مع ظلمه وعدوانه، ولكنه لا يهمله جل وعلا، فهو إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. أقرأ. يقول تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن عباس: يسخر بهم للنقمة منهم ويمدهم يملي لهم. وقال مجاهد: يزيدهم كقوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الحقيقة أن يشعرون، إنما يعطيهم الله جل وعلا دليل الرضا وأنهم نجحوا فيما أرادوا، وهذا من السخرية بهم، يعطيهم الله جل وعلا ما يحبون مع ما هم عليه من النفاق. قال ابن جرير: ومن أعطي نعمة كما جاء عن بعض السلف وهو على غيه وضلاله ولم ير أنه ينكر به فلا عقل له. والله جل وعلا ينكر ببعض العباد بأن يعطيهم ما يحبون وهم مقيمون على معصيته، وهذا من المكر والعياذ بالله. والعاقل إذا وقع في معصية الله ندم ورجع وتراجع وحاسب نفسه، والجاهل يستمرئ المعصية ويحبها ويميل إليها فيمهله الله جل وعلا ولا يهمله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل الحقيقة أنهم لا يشعرون، وليس هذا مسارعة منا للخيرات بل مكر بهم. قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. حينما يطفأ نور المنافقين يقولون للمؤمنين: انظرونا، انتظروا معنا، خلونا نأخذ من نوركم نستفيد منه. نعم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ومكره وخديعته بالمنافقين وأهل الشرك. ومن الاستهزاء بهم ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يفتح لهم باب الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار. نعم. وقال آخرون: استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ارتكبوا من معاصيه. وقال آخرون: قوله الله يستهزئ بهم وقوله يخادعون الله وهو خادعهم وقوله نسوا الله فنسيهم. وما أشبه الله جل وعلا لا ينسى، لكن عاقبهم بأن تركهم في النار مقابل ما نسوا أوامر الله جل وعلا ونواهيه. نعم. وما أشبه ذلك إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخبر الخبر عن الجزاء مخرج الخبر عن الفعل الذي استحق العقاب عليه، فاللفظ متفق عليه والمعنى مختلف، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني قد يسمى الثاني مثل الأول، والأول خطأ صادر منهم، والثاني عقوبة لهم على خطائهم فسمي سيئة وليس بسيئة بل هو عقوبة لهم، لكن شيء يسوءهم بأنفسهم. نعم. فالأول ظلم والثاني عدل. الأول ظلم لأنه صادر من العبد في حق الله جل وعلا ويحرم عليه ذلك، والثاني عدل من الله جل وعلا لأنه عاقب من تمرد عليه بما يسوءه. نعم. وقوله تعالى في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالتهم وكفرهم يترددون حيارى لا يجدون إلى مخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها. مثل اللي يسير على غير هدى، يمشي مشيا طويلا فيرى أنه مسدود ثم يرجع ثم يمشي مع هذا الطريق فإذا هو مسدود، يعني يكون حيران ما يدري أين يتجه. وأعمى أبصارهم عن الهدى فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أعمى أبصارهم وبصائرهم، يعني أبصارهم ترى وتبصر لكن ما تبصر الحق ولا تهتدي إليه والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.